أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الاقتصاد في معنى او ذات الفائدة. تبتدح كلام متمزكا بسم الله. اصلت مثلا هو عرف. لكن ما اضافة احنا بخدنا لغة عربية وطاقين طاع يعني القوام بعد القاعد في اللغة العربية. الرحمن الرحيم نعرفها ايه؟ نعرف الرحمن ايه؟ خذ لنفس الجلالة. اذا لفظ الجلالة في قوله بسم الله موصوف وما بعده صفة له. هل يجوز البدء بالصفة يا اخوان تكون الموصوف؟ هل يجوز البدء بالصفة؟ يعني قابلت محمدا وقف وبعدين الطويلة في الشارع ينفع البدء ده؟ ده في الكلام العاد هل يجوز هذا البدء؟ فما بالك في القرآن الكريم واحنا فاكرين احنا ما اتكلمنا عن الوقف وقلنا ايه؟ الوقف هي ايه؟ التلاوة وزينة القارئ وبلاغ السامع او جمال السامع بعد. طيب فانا عندي هنا علشان ما ينفعش ابدا بالصفة والمستمع نفس الموصوف. مثال ثاني الحمد لله. الجملة دي يا اخوانا مكونة من مبتدا وايه؟ وخبر. قصيت وما اعطتش فائدة. لكن معنى ذلك هل معنى ذلك انني ينفع ابدا بيه رب العالمين او الحمد لله واقول الذي انزل على عبده الكتاب او الحمد لله واقرا فاطر السماوات والارض؟ لا والله. فليه؟ لان الكلام الساحق متعلق بالكلام السابق من حيث فضل المعنى. الكلام المفروض عليه موصوف والكلام اللي حدث الكلام المفروض عليه مستثنى منه والكلام اللي حدث مستثنى وهكذا. الكلام المفروض عليه مبدل منه والكلام اللي حدث بدل. يعني خد الكلام الواحد يعني وما شبه ذلك. خد مثلا ثاني مبدأ بدل ومبدل منه. عندك امثلة كتير دلوقتي. قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رأس آية وعلى الأول. وبعدين يضاعف له العذاب يوم القيامة. الله. اذا الآية الثانية متعلقة بما قبلها لفظا وايه? ومعنى. يلقى اثام الاثام ده ايه? هيحفظه ايه? يضاعف له العذاب ابدا. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وقبله. نجيب مع الصفة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كل الامثلة الوقفة يا اخوانا الحسن الكلام اللاحق متعلق بالكلام السابق من حيث وايه اللفظ وايه والمعنى. يبقى تعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده من حيث اللفظ والمعنى. احنا بنقول اسم وقف ايه? حسن. لماذا سمي بهذا الاسم? لا اسم وقف حسن. قال لإفادته فائدة يحصل الوقف عليها. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. من اذى الشر? يفعل فعل الشر يلقى اثاما جواب ايه? الاستغفار. يبقى الجملة اثمان التوبة في الجزئية دي ولا لا؟ فعل الشرط وجواب ايه؟ الشرط. يبقى نخلص من هذا اذا ان الكلام في حد ذاته عقلي ايه؟ زائدة. لكن ما بعده متعلق به من حد ايه؟ النص وايه؟ والمعنى. طيب حكمه هدف من حيث انت لما بتيجي لما بتتكلم عن الواقع عن حكم الواقع بنتكلم عليه من كام ناحية يا اخوان؟ ايه؟ من ناحيتين حكمه من حيث الوقت عليه وحكمه من حيث ايه؟ الابتداء بما بعد الابتداء. يبقى باخد حكم الوقت من كام كيفية؟ من كيفيتين حكمه من حيث الوقت عليه وحكمه من حيث الابتداء بما بعد. يبقى انا باخد وقت وايه؟ وابتداء. ولذلك كان عنوان الباب بتاعي زمان كان اسمه ايه؟ الوقف وايه؟ والابتداء. يعني الوقف على الكلمة والابتداء بما بعدها او بما قبلها. طيب الوقف الحسن لو جينا نلاحظ كده الوقف الكائي التام والكافي كانوا متفقين في الحكم وهو انه يحسن الوقف على الكلمة الموقوف عليه ويحسن ايه؟ الابتداء بما ايه؟ بعدها. يحسن الوقف على الكلمة الموقوف الوقف التام والوقف الكافي يحسن الوقف على الكلمة الموقوف عليها ويحسن الابتداء بما ايه؟ بما بعدها. لكن الوقف الحسن اي نعم لتمام الفائدة يحسن الوقف على الكلمة الموقوف عليه. طيب كيفية البدء ايه؟ قال لك لا. نيجي نشوف كيفية البدء. يا ترى نبدأ بما بعدها ولا نبدأ بما قال لك لا. ده انت عندك تفصيل في الكلام بقى ايه؟ عاوزك تنتبه للتفصيل ليه؟ الوقف الحسن قوله تعالى قل الفرق انت بين المقطعين دول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الواحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول مثلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وزيه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في فريقهم لما قلت بسم الله او الحمد لله الوقف في وسط ايه يا اخواني؟ الآية. لكن كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الوقف فين؟ في رأس آية. يبقى الوقف الحسن ينقسم ايه بقى له كم نوع؟ قولوا نوعين. اما ان يكون في وسط الآية واما ان يكون على رأس الآية. انا في وسط الاعز انت ما قلتليش لمثالين بسم الله والحمد لله في اي مقطع في اي صورة من اللي بجيب بايه؟ الحمد لله. طب عندنا امثلة اخرى. اسمع يا سيدي. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان. بص ايه؟ الآية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك. فيه برضو فصل ايه؟ آية. كيفية الوقف؟ حكمه يحسن الوقف عليه. معايا اخوانا؟ يحسن الوقف عليه. أما من حيث الابتداء يبتدأ بما قبله مما يصلح للبدء. ناخد الوضع اكتر. والشيخ مهير معايا في الحته دي هيقول لي لا استنى انا اقعد انتظر انا عارف انت عاوز ايه. تعال نشوف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. هو طب ينفع هو رب العالمين؟ ينفع زي ما قلتلكم من شويه، ينفع تاني بالصفه من غير المستمع ما يعرف ان هو الموصوف؟ لا، يبقى ارجع تاني ابدا من موضع يسبح للبدء بما قبل الموقوف عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا. يبقى الوصف الحسن اذا كان في وصف الايه يا اخواني حطه ايه؟ يحسن الوصف عليه ولكن لا يبتدع بما بعده وانما يبتدع بما قبله مما يصلح البدء به، الا اذا كان وصفه بما قبله او اذا كان وصف الموقوف عليه بما بعده يؤدي الى فساد المعنى او اعطاء معنى غير مراد، فهنا يعني يقول لا ابدا بما بعد الموقوف عليه. زي ايه؟ الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك؟ ما ينفعش يبدا يقول ان اتاه الله الملك ان قال ابراهيم، لان ايه؟ حديثا بالحق. الم ترى يا محمد الى الذي حج ابراهيم في ربي، والم ترى يا محمد ان قال ابراهيم؟ لا، كان معنى يختلف خالص. ناخد حته اوضح. قوله تعالى ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. هنا الوقت حسن، ما تقوليش بقى لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، وكانوا ما يعلموش يبقى مخالف لهذا الكلام القراني؟ لا يا اخواني. يبقى اذا نقف على خير ونبدا بايه؟ لو كانوا يعلمون، لان الجواب لو محذوف، لان احنا لو وصلنا الكلام المستمع يتوهم ان جواب لو هو ما ايه؟ ما يدل عليه ما ايه؟ ما قبلها. خد كمان وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان. وتوهم وتبدا لو كانوا يعلمون. طب الوقت حسن، يبقى الوقت الحسن اذا كان في وقت الايه يا اخواني حكمه ايه؟ يحسن الوقت عليه ولكن يبتدا بما قبله مما يصلح للابتداء، الا اذا توهم معنى خلاف المعنى المراد فانه يبتدا بما بعده. يتاكد الوقت في هذه الحاله على الحسن ويبتدا بما بعده. طرحت المسألة هذا في الوقت ايه؟ الحسن اذا كان في الوقت اذا كان في وقت الآية. طيب عاوزين نتكلم على الوقت الحسن اذا كان في اخر الآية على رأس ايه؟ الآية. اما تعالى ان يكون رأس آية، ولما يكون الوقت الحسن رأس آية بيعطيه صورتين. الصورة الاولى ان يكون الوقف على رأس الآية لا يوهم خلاف المعنى المراد. الوقف على رأس الآية لا يوهم خلاف ايه؟ المعنى المراد. اي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما فيش حاجة. لو وصلت الحمد لله رب العالمين، ولو وصلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، المعنى اختلف؟ المعنى ما اختلفش. طيب وبدون الامثله ايضا كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون، او كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. المعنى اختلف؟ هو فيه اختلافات لا شك، لكن معنى الاجمال او العمد الايه لم يختلف. طيب وبرضه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل يعني هو نداء لمين؟ لرب صلاتك. او يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. المعنى ما ابتلاكش. يبقى هذا النوع او الصورة دي وقف على رأس الآية، والوقف على رأس الآية في هذه الحالة لا يوهم خلاف المعنى المراد. فكيف الوقف والاتجاه؟ قال لك العلماء لهم في الحته دي ثلاث مذاهب، اقولهم لك واقول لك انا اخترته وانت حر بعد كده في اختيارك. قال لك المذهب الاول وهو انه يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده مطلقا. يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده يا اخوانا مطلقا هكذا، حتى لو كانت المعمول او الكلمة متعدية لحاجة في الاية الثانية زي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. وبه او الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا هو الرأي الاول. يبقى الرأي الاول يحصل الوقف على رأس الآية والابتداء بما ايه؟ بما بعدها. خلاص؟ بس الرأي الثاني ان يحصل الوقف عليه ويحصل الابتداء بما بعده ان كان مفيدا لمعنى. زي ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ونبدأ او زي يا ايها المدبر قم فانذر. قم فانذر او قم الليل او يا ايها المدبر قم الليل الا قليلا. قم الليل الا قليلا قم فانذر افادت معنى ولا ما افادتش معنى؟ افادت معنى، هي صحيح متعلقة بما قالها رب ومعنى لكنها افادت ايه؟ فمن هنا انك تقف على رأس الآية والآية وتبدأ بما بعدها ان كان ما بعدها مفيدا لايه؟ لمعنى. اما اذا كان ما بعدها غير مفيد لمعنى تقف على رأس في الحالة دي انت تعمل ايه؟ انك في هذه الحالة لم يحصل الابتداء بما بعده بل يستحب العود الى ما قبله. زي ايه؟ يا كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. وقبل ايه العقبة وبعدين نقول ايه؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. ايه رأيكم؟ في اوجاه ولا في اوجاه؟ في اوجاه فيه بان انا كده وعيد حدين. اما قلت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون اخذت بالسنة، واما قلت لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة عملت ايه؟ راعيت المعنى. يبقى انا واخد كم وقت؟ يبقى كم نار؟ رأيين. الرأي الاول يحسن الوقف على رأس الآية ويحسن الابتداء ما بعده. الرأي الثاني الثالث الذي يحسن الوقف على رأس الآية ويحسن الابتداء ما بعده ان كان ما بعده مفيدا لمعنى. فان كان ما بعده غير مرق لمعنى جديد فانه يوقف على رأس الآية ويستحب العود ووقف الآية بما قبلها حتى يتم ايه؟ المعنى. خلاص يا اخوانا؟ الرأي الثالث قال لك لا يحسن الوقف عليه افضل بالسنة ولا يحسن الابتداء بما بعده مطلقا. يبقى يحسن الوقف عليه افضل بالسنة ولا يحسن ايه؟ الابتداء بما بعده مطلقا. سواء كان مفيد لمعنى او لم يفيد ايه؟ لمعنى. يبقى الرأي الاول قال يحسن مطلقا الوقف ويحسن الابتداء بما بعده. الرأي الثالث يحسن الوقف ولكن يجب الى ما ولا يحسن الابتداء بما بعده بل يستحب العود الى ما قبله مطلقا. الراي رقم اثنين اعمل ايه يا اخوانا؟ فضل. خلاص؟ الراي رقم اثنين ايه؟ فضل. وعموما المرسلة في مصر بيقف على رؤوس الأي مطلقا. وده بيبدأوش وبيبدأوا بما بعدها ايه مطلقا. طبعا ده اخذ بالسنة والحال الحديث ده هو حتى في كتب السنة ودواوين الحديث او شروح الحديث تناولوه بالشرح وكان مطر محاورات ومجادلات بين العلماء اللي هو حديث مين؟ حديث السيدة ام سلمة رضي الله عنها عندما وصف قراءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يقطع قراءته ما معناه انه يقطع قراءته على رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف هي كانت تكون نص الحديث كان اذا قرأ والحديث اذا تهمني اوي ليه؟ اخواننا بعض العلماء الكبار قالوا لا ده الامر هنا ما كانش للتعبد علشان نؤخذ به في السنة ده الامر كان هنا للبيان. ايه حكاية البيان دي؟ قال لك علشان يعرف الصحابة والتابعين والمسلمين الى يوم الدين بتواصل او برؤوس الهدف. لان عندي علم يا اخوانا علم من العلم من العلوم الجليلة التي تأخذ من القرآن الكريم انت بتمسكوا المصحف بتقرب بتلاقوا على رأس الاي دائرة بداخلها راس وبتعمل عملية ثابتة عملية الدائرة من داخل عرب ده علم يعني علم جليل من اهم علوم القرآن اسمه علم الفواصل. ولذلك اختلاف بين ولذلك علماء الفواصل بيسموهم علماء العدد. وفي اختلاف بين علماء العدد. يجي بقى بيعتبر لك الحته دي راس آية والتاني يقول لك لا ما هيش راس آية عندي. وتجد المصاحف يعني انت لو تجيب مصحفين روايتين مختلفتين وصل مصحفين الان مطبوعين مصحف حفظ وفيدنا كلنا والمصحف الثاني اللي برواية فارش تجد لا شك انك سوف تجد اختلافا في رؤوس الآية. وان كنت ما بتلاحظوش لانك بتنسى راس الآية من حفظ بيانه لكن ده علم من العلوم الجليلة. فبيقول لك والله كان الرسول يذكر يقف ليبين للناس ما وضع انتهاء الايات. والله كان يكفي هذا مرة واحدة والشاهد يبلغ مين؟ الغائب. لكن اما السيدة ام سلمة كان اذا قرأ يبقى عملية فاشل في مواضلة في فاشل مواضلة. يبقى فاشل من السنية. يبقى فاشل من من السنة. خلاص كده يا اخوانا؟ طيب. نوضح الصورة الثانية من رؤوس الآية. انا قلت لك ايه? الصورة ان يكون رأس الآية. وقلت ده للصورتين. الصورة الاولى ان يكون الوقف على رأس الآية لا يوهم خلاف المعنى المراد. الصورة رقم اثنين ان يكون الوقف على رأس الآية يوهم معنى غير المعنى المراد. هل ايه? اسمع يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. ونقف يبقى المصلين صفة مدح كيف يثبت لهم الويل. يبقى في الحالة ده هي لو وقفت اعطيت السمع معنى خلاف المعنى المراد. احنا الكلام ده هو التجويد الكلام ده. احنا ما احناش حاسين في التجويد اللي احكام بدون السكنة والتنوين والاحكام اللي السنة بتهز فيه. تحس كده انا عاوز اشغل ذوقك مع القرآن. روحك انت مع تفهم معاني القرآن. الشيخ او الاستاذ اللي درس لكم التفسير لما بيدرس جملة كل بيدرس للوقف بيعطيك معنى فيه. انت تجد ملاحظ في القرآن الكريم من وقوفك ما العلماء ما بيشرحوا لك التفسير. فده هو قال ده مصلي صفة فاحش كيف يكون له الوالد. ففي الحالة ده ايه الوقف على كلمة مصلي صفة معنى خلاف المعنى ألا إنهم من إفكهم ليقولون أبدأ ولد الله حسن الله وتعالى الله الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن هكذا نص القرآن في الحالة ده يا اخوان دي يقول لا. لازم نتعلم ازاي نقف وازاي نبدأ. واخد بالكم معايا؟ طيب. قال لك برضه للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. ثلاث مسائل. المسألة الأول قال لك لا يجوز الوقف عليه. بس الحالة ده يجب وقفه بما بعده. هكذا. كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اظن المعنى تغير خالص. وانا وإنهم لكاذبون. المعنى الصدق ولا لا؟ طيب. الرأي الثاني أنك يجوز الوقف عليه والاستجابة بما بعده بشرط الاستمرار في القراءة وعدم الانصراف عنها بحد من الأحوال. ما يجيش الواحد مثلا في القناة إنهم الاثنين لا يقولون ويقوم قطع خلاص وواحد يقطع بعدين يبدا او يخلي يقف يرجع هنا ويجي يبدا الركعه الثانيه بقوله تعالى ولا الله وانه لكذب. ليس لا. الا انهم من جدهم لا يقولون ولا الله وبرضه زيه فويل للمصلين الذين تعرف الصوره ما جيش اقطع خلاص عندي قول المصلين. يبقى ده راي ثاني. الرأي الثالث يجوز الوقف عليه ولكن لا يجوز الاتجاه بما بعده. بص ما قلت لكم في الصورة اللي فاتت الاخذ بالسنة ومراعاة المعنى. فويل للمصلين. وارجع ثاني. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وألا إنهم من جدهم ليقولون. ألا وعموما الرأي الاجابير في الارض يا اخوانا هو الرأي الاول في الرأي ابن الجزري اللي هو لا يجوز الوقف عليه بل يجب وصله بما بعده. بس باذن الله لقاءنا القادم سنتحدث عن وقف السنة لان الوقف جدا شوف الحق بالوقف التام في وقوف حسنة الحق بالوقف التام في وقوف تامة. فبعد انتهاء الكلام على انواع الوقف الثلاثة وقبل الحديث عن الوقف القبيح نتكلم عن وقف السنة او كما سماه العلماء وقف جبريل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.